بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، سمع الدرس العاشر من أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه، وهذا الباب من الفقه الكبير أو الكثير، ومما يجهله الكثير من الناس إلا من رحم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. وقفنا عند المهر أو الصداق، وهو اصطلاحا عوض في النكاح، ويسمى مهرا وفريضة وأجرا. ووجه تسميته للصداق أن يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وما ذكر ذلك صاحب سمو السلام. والمهر واجب على الرجال بالنكاح أو الوقف بإجماع علماء المسلمين، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. وقد تقدم أن المهر شرط في صحة عقد النكاح، إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عنه، ويكون لها مهر مثلها في أصح قولي العلماء. وما يصلح أن يكون مهرا كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع، كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وابن قدامة في المهر، لأن يكون متمولا طاهرا حلالا منتفعا به مقدورا على تسليمه كالأموال والأعراض. كذلك يصح مما يكون مهرا الإيجار، فكل عمل جاز الإيجار عليه كتعليم القرآن والصنائع والخدمة جاز أن يكون صداقا، وهو مذهب الشافعي وأحمد وكرهه مالك. والصحيح جواز النكاح على الإجارة لما قص الله علينا في القرآن من قصة الشيخ الصالح زوج موسى، الذي زوج موسى بأحد ابنتيه عليه السلام، موسى عليه السلام، وجعل مهرها أن يعمل عنده 8 سنين. قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد الزواج من المرأة الواهبة لذري: إذا فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلم ما معك من القرآن. وكذلك عتاق الأنف، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الخطية وجعل عتقها صداقها كما في البخاري ومسلم. وقد أجاز أن يكون العتق صداقا الشافعي وأحمد وداود، ومنعه بعض فقهاء الأمصار لمعارضتين أصول، وقالوا أن العتق إزالة الملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه أخر. وأجابوا على الحديث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة اختصاصه في باب النكاح، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. والأظهر أن يكون العتق صداقا للحديث السابق، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، إلا ما دل عليه الدليل أن هذا خاص بالنبي كزواج الربا والزيادة على الأربعة. وما ذكروه من معارضة الأصول لا يعارض به هذا الحديث والله أعلم. هل يكون الإسلام مهرا؟ عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان الطلاق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك فأسلم، فأسلم فكان الطلاق ما بينهما كما في صحيح النسائي. وفيه حجة لمن أجاز أن يكون الإسلام إسلام الرجل مهرا، إلا أن أبا محمد ابن حزم طعن في هذا الاستدلال بأمرين: أن ذلك كان قبل الهجرة بمدة، وأن أبا طلحة قديم الإسلام من أول الأنصار إسلاما، ولم يكن نزل إيجاب إتيان النساء ونقاتلهن بعد، وليس بالخبر علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. وأقل المهر وأكثر لا حد لأكثر المهر، اتفق العلماء على لا خلاف بينهم على أنه لا حد لأكثر ما يدفع الرجل مهرا لزوجته. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ومن كان ذا غنى ووجد فحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجل عن وفائه فهذا مفروض، ولا حد لأقل المهر على الراجح، فيصح الصداق بكل ما يسمى مالا أو يكون أقام المال بالتراضي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتزوج الغريبة أنا عندك شيء؟ قال: لا، قال التمس ولا استعصر من حديد. بل يصح الصداق بكل ما له قيمة حسية ومعنوية، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة ويتفق فيه المعنى الصحيح المشروع للمهر، كالذي أخذت خاتما مثلا من حديد أو كذا أو كذا أو نواة من ذهب أو التي علمت بالقرآن، فهذا حسي وهذا معنوي، الله تبارك وتعالى أعلم. ومغالاة المهور ليست مشروعة، بل هي يترتب عليه من المفاسد الكثير، وجعلوا النساء عوانس والشباب عزت، وحصل الفساد الأخلاقي، وجعل ذلك مسلك لإشباع الغريزة الجنسية بالحرام عياذا بالله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه السلبيات وأكثرها بسبب المغالاة في المهور فما حكمها شرعا؟ الحاصل في حكم المغالاة في المهور بالنظر للأدلة الواردة أن المشروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أي صرف، كما في مستدرك في الحاكم. قال ابن القيم: تضمنت الأحاديث أن المغالاة في المهر مكروهة وأنها من قلة البركة. قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صداق النساء، فإنه لو كان مكرما في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاك به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أغلقت امرأة من بناته أكثر من 10 فوقية، وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم عياذا بالله تبارك وتعالى كما في ابي داود والترمذي والنسائي. وبماذا بسبب الكفر؟ قال شيخ الاسلام: فمن دعته نفسه الى ان يزيد ضعف ابنتي على خلاص بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيله وهن افضل نساء العالمين في كل صفه فهو جاهل احمق. وكذلك كان صداق امهات المؤمنين. كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. واذا كان في المغالاه تقليل في الزواج للزوج بما لا يطيق فهو مذموم. ففي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل تزوج امراه من الانصار على كم تزوجتها؟ قال: على اربع رواق. فقال له النبي: على اربع رواق كانما تنحتون من عرض هذا الجبل. وفي حديث اخر: لو كنتم تغرقون من مطحان ما زدتم. الحديث الاول في مسلم والثاني في احمد والبيهقي بسبب فهذا إشار النبي على إشار المغرب يقبل لحال هؤلاء الأزواج. وقد تقدم أن مغرب بناتي وأزواج كان أكثر من ذلك، فالعبرة بحال الزوج كما قال أحمد. وإذا كان الرجل ميسورا غنيا فلو أن يكثر صداق زوجته. فقد زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها عنه 4000، وكانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 زوجة كما في أبي داود والنسائي بسبب الحديث. والناس متفاوتون في الغنى والفقر، فلا بد من مراعاة حال الزوج المالية فلا يطالب بأكثر مما يستطيع. والصداق حق للمرأة وليس لوالديها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فما استمتعتم به منهن فآتوا أجورهن فريضة. فدل على أن الصداق حق للمرأة، لا يحل لأبيها ولا لغيرها أن يأخذوا هذا الصداق بغير إذنها. وقال بعض أهل العلم في الشافعية والحنابلة: إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوج أو لوكيلها إلا إذا أذنت له. وأنواع المهر ما يسمى وغير مسمى باعتبار وقت دفعه، معجل أو مؤجل باعتبار المقدار الذي يستحق المرأة، الكل والنصف والمتعة. والمهر المسمى المسكوت عنه مهر المثل، يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعا من النزاع ومنعا من السكون. ويجب حينئذ امضاء المهر المتفق عليه، يكون في ذمه الزوج دفعه للمهر، ويجوز للعقد من غير تسميه المهر، ويسمى هذا نكاح التفويض وهو جائز باجماع اهل العلم. وفي هذه الحاله يجب للمراه مهر المثل الصغار، ومعنى مهر المثل الفرد الذي تزوج عليه مثلياتها من قرابيتها من قريباتها من جهة أبيها لأخواتها وعماتها، لا من جهة أمها، لأن الأم قد تكون من أسرة لا أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها، ما ذكر ذلك النووي في المبسوط. فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثلياتها وأقرانها من أهل بلدتها كما في احكام الزواج للاشقاق. ثانيا المهر المعجل والمؤجل. الاصل ان يكون المهر معجلا تقبضه المراه قبل الدخول بها، ولا ان تنعمتها حتى تستلم، ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. ولما سال علي سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب بمصرها، قال: أعطيها شيئا. قال ما عندي شيء، قال فأين اليوم أنت الحاصل منه؟ قال هي عندي، فقال فأعطيها إياه. قد مضى على هذا عمل السلف رضي الله عنهم كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لكن يجوز تأجيل المهر أو بحث، وكذلك تخصيص للحاجة كإعصار الزوج وفقره إذا سبق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول، لأن المهر بينه كسائر الديون فيجوز تأجيله، ولذا فإنه يستحق تحديده. لكن هل يفترض تحديد هذا الأجل أم لا؟ كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره، إذا أجل لأجل مجهول فأن يقول تزوجتك على ألف بشرط المسيرة أو الساعة عند ركوب البيع أو خلود فلان وغير ذلك، فقد التأجيل باتفاق المذاهب الأربعة لتفاحش الجهالة، أو إذا أجل المهر أو بعض ولم يذكر الأجل ولم يحدد ففيه خلاف. قال الحنفية والحنابلة تصح المرء وتستحق المرأة بالفراق، وتستحق المرأة بالفراق بالطلاق أو الزواج عملا بالعرف والعادة في البلاد المسلمة في البلاد الإسلامية. وقال الشافعية المهر فاسد ولها مهر المسلم. قال المالكية إذا كان الأجل مجهولا كالتأديب للموت أو الطلاق فسد العقد ووجب فسده، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة حينئذ يجب مهره. الله تبارك وتعالى. وما تستحق المرأة من مهر وأحواله ما يتقرر للزوج به المهر كاملا، الدخول الحقيقي للزوجة كالجماع، واتفق العلماء على أن الزوجة تستحق المهر الكامل إذا دخل بها وجمع. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه له بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فأمر الله تعالى الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاه الله مما أعطاه للمرأة إذا طلقها بعد الجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وبها فنكحها باطل ثلاثا، فإذا دخل بها فلها المرأة لما استحل من فرجها. فيتقرر المهر الكامل بالجماع والدخول. ولا يسقط الا بالتنازل من صاحب الحق او الجمراء، والله تبارك وتعالى. ويتقرر المرء جميع المهر بالوقت ولو كان حراما في الوقت في الدبر وفي حال الحيض او النفاس او الاحرام او الصوم او الاعتكاف كما ذكر ذلك اهل العلم، يعني استمتع به حتى لو كان هذا الاستمتاع بحرام، سواء في حيضها او نفاسها او هي محرمه او هي صائمه او هي معتكفه او حتى في دبورها. عياذا بالله، والله تبارك وتعالى. وموت احد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح حاله اذا كان المهر مسمى في العقد ومات احد الزوجين قبل الدخول والجماع والوقت، فان المراه تستحق المهر كاملا باتفاق اهل العلم. وعلى هذا اجماع الصحابه رضي الله عنهم، لان العقد لا ينفسخ بالموت وانما ينتهي بانتهاء امله وهو الام، فتكرر جميع احكامه بانتهاء ومنها المهر. اذا كان المهر لم يسلم في العقد نكاح تفويض ومات احد الزوجين، فاختلف اهل العلم على قولين: الاول تستحق المهر، تستحق مهر مثلها وهو الصحيح عند الحنابله وقول الشافعي ومذهب الحنفيه، وقالوا لان الموت يكمل به المهر المسمى ويكمل به مهر مثل المفوضه كالدخول. والثاني لأنه عقد مدته العمر، فبموت أحدهما ينتهي ويستقر به العوض كانتهاء التجارة. والقول الثاني أن لا شيء لها، وهو مذهب مالك، والقول الآخر الشافعي، وحجتهما أنها طرفة وردت على فصول صحيح قبل فرض ومسيح، فلم يجد بها مصر كفرقة الطلاق، كما ذكر ذلك الشافعي في الأم. وقال علق الشافعي رحمه الله القول في المسألة عن صحة الحديث المتقدم، هو صحيح ويتعين صحة المذهب الأول، والأظهر عند الشافعية الله أعلم أن المرأة بالموت موت أحد الزوجين قبل الذكور لا مخرج له، والله تبارك وتعالى أعلم. ونقف عند هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى لحلول أذان العشاء، وهذا الفضل نكتفي الحديث اللقي بإذن الله تبارك وتعالى. الله رسولنا ذنوبنا وإسرافنا في أهلنا وقلب حقنا منا. أقول من الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله.